بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا هذه الدعوة السلفية قامت على أصول ثلاث. الأصل الأول تحقيق التوحيد وترك الشرك، والأصل الثاني تحقيق الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترك الابتداع، والأصل الثالث هو التزكية، تزكية النفوس وترك التدسية. التزكية هي الأصل الثالث من أصول الدعوة السلفية: توحيد، اتباع، تزكية. والتزكية هي التي نسميها التخلية والتحلية المجموع، تخلية النفس من المذمومات، وتحلية النفس بالمحمودات، تخلية والتحلية، أو التصفية والتربية، نصفي النفس من الشوائب ونربيها على المحاسن. هذا المجموع، تصفية النفس وتربية النفس أو التخلية والتحلية. النفس فيها آفات، فيها أمراض، فيها عيوب. إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس فيها فجور وفيها تقوى. التزكية أن نخليها من الفجور ونحليها بالتقوى، المجموع تخلية وتحلية، نخليها من الفجور ونحليها بالتقوى، المجموع هذا هو التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، يعني خلاها من الفجور وحلاها بالتقوى، وقد خاب من دساها، تركها حتى تغلب الفجور على التقوى. فالنفس هذه تحتاج إلى تزكية، يعني تطهير. تزكية يعني التطهير والنماء، تطهيرها من النقائص والمذمومات، والنماء يعني نزود المحمودات في النفس. التزكية لها معنيين: التطهير والزيادة. التطهير يعني من النقائص، والزيادة في المحاسن. هذا المجموع هو تزكية النفس. النفس فيها عيوب، النفس فيها عيوب، والنفس فيها أمراض، والنفس فيها مذمومات. والمطلوب أن الإنسان يعالج نفسه، يداوي نفسه، ينقي نفسه، يصفي هذه النفس من الأمراض ويحليها بصفات السلامة والقوة والكمال والإحسان. التزكية أمر مهم جدا، من غير التزكية يبقى فيه خسران. قبل أن أبدأ في موضوع التزكية أذكركم بقصة إبليس. إبليس كان مجتهد في الطاعات والعبادات، إبليس كان مجتهد في ذكر الله، في عبادة الله كان مجتهد، إنما كان عنده عيب دفين، نفسه كان فيها عيب اللي هو الكبر والتعالي، فساب نفسه لم يعالجها، فيها عيب، نفسه فيها عيب أو قلبه فيه عيب، وترك هذا العيب لم يداويه ولم يعالجه، مع أنه مجتهد في الذكر والطاعة والعبادة وترقى حتى كان مع الملائكة، إنما لم يهذب نفسه ولم ينقيها، لم يصفيها، لم يعالجها، فالعيب اللي في النفس ده كان سبب في ضياعه. ضاع إبليس وخسر. ليه؟ كان عنده عيب في نفسيته أو في قلبه أو في داخليته، والعيب ده لم يعالجه، فكانت النتيجة إيه؟ إن العيب ده هو أهلكه، العيب ده هو خسره، العيب ده هو ضيعه. وبالتالي حنقول إحنا عندنا عيوب، لو سكتنا على العيوب ممكن تخسرنا. كل واحد فينا عنده عيب، إذا كان إبليس كان عنده كبر أو تعالي، فواحد فينا عنده شح، واحد عنده بخل، واحد عنده أنانية، واحد عنده حسد للآخرين، واحد عنده غل، والغل ده موجود فينا، واحد عنده كذا كذا حاجات أمراض، واحد عنده عجب، واحد عنده غرور، واحد عنده فخر، واحد عنده طمع، عنده جشع، واحد عنده حب الدنيا، واحد عنده شبهات، واحد عنده أمراض في قلبه، عنده عيوب في نفسه. العيوب دي اللي موجودة جوه النفس أو جوه القلب ممكن تضيع صاحبها لو ما تزكاش منها، لو ما تطهرش منها، لو ما تعالجش منها، لو ما تدواش منها، لو ما تنقاش منها، لو ما تصفاش منها. ربنا يقول سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية دي سبب دخول الجنة. السحرة بتوع فرعون لما أسلموا وبينصحوا فرعون بيقولوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له إيه؟ نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء إيه؟ من تزكى. اللي بيزكي نفسه، والتزكية أولا بإيه؟ بالتوحيد. تزكية النفس أولا بالتوحيد، بالإخلاص لله عز وجل. سيدنا موسى قال لفرعون إيه؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك إلى أن تزكى يعني إيه؟ توحد الله، تتزكى، توحد الله وتترك الشرك بالله. ده أول نوع من أنواع التزكية وأول درجة، أساس التزكية بالتوحيد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. واللي ما يتزكاش التزكية دي يبقى إيه؟ متلوث، متلطخ، إحنا نقول عليه إيه؟ نجس. زي ما ربنا قال، ربنا قال في القرآن إنما المشركون نجس. إيه نجاسة الكفار؟ في قلوبهم نجاسة القلوب بالكفر والشرك، القلوب نجسة. ليست زكية ولا زاكية لأنها متلبسة بالكفر والشرك. أمال تطهر إمتى القلوب؟ بالتوحيد، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتزكية، تزكية النفس، تزكية القلب، أساسها التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم تخلية النفس من العيوب وتحلية النفس بالمحاسن. مرة تانية عشان الموضوع ده مهم جدا بذكرك، إبليس، إبليس اللي ضيعه إيه؟ عيب كان في نفسه، ما تعالجش منه، ما تدواش منه، عيب وكان دفين وكامن. فعيب واحد اهو ممكن يضيع صاحبه. فخلي بالك لو عندك عيوب ما تسكتش، لازم تتعالج، لازم تتداوى نفسك دي، داويها وعالجها. مرة تانية بذكر بالدرس ده لانه في غاية الأهمية، نعمل مقدمة برضو للتزكية فنتكلم عن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. الرسول هو عنده 4 سنوات، انا اسف انا شهرت كده غلط بقى مشكلة تحذفها مش هشهر تاني بيدي. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وعنده 4 سنين وقعت له حادثة شق الصدر الاولى. كان عند حليمة السعدية في بني سعد، وبني سعد دول من هوازن، والنبي كان عند حليمة السعدية صلوات ربي وسلامه عليه، وبعدين كانت تسكن في البادية في خيمة، والنبي خرج في يوم من الأيام صلوات ربي وسلامه عليه فإذا هو برجلين. النبي عرف بعدين ان الرجلين دول ملكين، مين؟ جبريل وميكائيل. فعملوا ايه؟ نيموا النبي صلوات ربي وسلامه عليه على الارض وشق صدره واستخرج القلب وفتح القلب، فتحوا قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واحد من الملكين اخرج مضغة سوداء فألقاها وقال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. فالملك ايه؟ طلعه مضغة سوداء ورماه، ده حظ الشيطان. وبعد كده الملك قفل القلب تاني، غسل القلب بماء زمزم وقفل القلب وقفل الصدر وخيطه، والنبي قام صلوات ربي وسلامه عليه. هو كان الأول منتقع أو ممتقع اللون، وإخواته من المرضعة حليمة جم ولقوه، وهي جت لقيته وسألته إيه الخبر، النبي حكى لها القصة فخافت لا يكونوا دول شياطين. المقصود إن النبي هو عنده 4 سنين الملائكة إيه بإذن الله وبأمر الله طلعوا حظ الشيطان منه. طيب والنبي عنده 10 سنين صلوات ربي وسلامه عليه، 10 سنين كان عايش في مكة وكان يرعى الغنم، وفي يوم من الأيام كان خارج مكة بيرعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه، وجوله الملكين تاني ونيموه تاني وفتحوا صدره تاني، طلعوا ما يشبه العلقة، العلقة صغيرة كده، حاجة زي الدودة صغيرة كده، علقة ما يشبه العلقة. وسمع الملك يقول ايه؟ هذا الغل والحسد، طلعوه من صدر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ودخلوا مكانه ما يشبه الفضة، الرأفة والرحمة. وبعدين رجعوا كل حاجة مكانها وخيطوا الصدر. وبعدين حادثة شق الصدر الثالثة الشهيرة ليلة الإسراء والمعراج، الملائكة ما طلعوش حاجة من صدر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، إنما عملوا إيه؟ حشوا قلبه إيمانا وحكمة بس. يبقى أول مرة طلعوا حظ الشيطان، وتاني مرة طلعوا إيه؟ الغل والحسد، تالت مرة طلعوا إيه؟ ما طلعوش حاجة، مالوا القلب إيمان وحكمة. فيبقى كده النبي تخلص نهائيا من حظ الشيطان ونصيب الشيطان، وتخلص نهائيا من الغل والحسد. احنا بقى بقيت الناس كيف يتخلصوا من الغل؟ موجود عندنا. كيف نتخلص من الغل؟ كيف نتخلص من الحسد؟ كيف نتخلص من حظ الشيطان؟ الإجابة بالقرآن الكريم. بالقرآن الكريم. بس الغل مش هيطلع خالص، ولا هيطلع خالص هنبقى زي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا يمكن. إنما إيه؟ هيختفي الغل، هيضمر، هيتضاءل، هيصغر إلى الحد الأدنى. أمال هيطلع إمتى؟ إن شاء الله كده قبل دخول الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والآية الثانية ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يبقى الغل هيتنزع إمتى؟ قبل دخول الجنة. طب في الدنيا الغل هيبقى موجود؟ موجود. والحسد موجود؟ موجود، بس هيتدارى ويتداوى ويتعالج بإيه؟ بالقرآن. ربنا قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيه اللي في الصدور؟ الغل والحسد وحظ الشيطان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى الشفاء في إيه؟ في القرآن. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الرسول، أوامر الرسول، نصائح الرسول، توجيهات الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو الرسول ربنا بعته بأمور متعددة، منها تزكية النفوس، صح ولا؟ ربنا يقول في القرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يدعو لذريتهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني يزكيهم؟ يزكي نفوسهم، طهرها بالتربية العملية، بالتربية العملي، التطبيق العملي. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالقرآن، والنبي علم الصحابة القرآن عمليا، يدويهم بالقرآن عمليا، يعالجهم بالقرآن عمليا فيزكيهم. هي دي التزكية، يعالجهم عمليا وواقعيا وفعليا بالقرآن فتتزكى نفوسهم. الحمد لله. ودي التزكية، تزكية النفس. القرآن هو تزكية النفس. اللي يتبع القرآن ويعمل بالقرآن وينفذ القرآن ويطبق القرآن يزكي نفسه، يعالج نفسه، يداوي نفسه. اتباع القرآن في كل المجالات عمليا. قبل ما اتكلم عن تطبيق القرآن، بنقول ان في اخوة كتير حفظوا القرآن الكريم، حفظوا وخدوا اجازات، بقى معاهم روايات متعددة جدا، بس حفظوا بطريقة خطأ، مش زي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض الإخوة كان همه أن يحفظ النصوص، الآيات، يجود، يتقن القراءة، المخارج يتقنها، صفات الحروف يتقنها، الحفظ يتقنه، إنما لا يعرف التفسير، لا يعرف الأحكام، لا يعرف تأويل القرآن، لا يعرف المسائل التي تشكل على الناس في القرآن الكريم. لم يدرس القرآن الكريم دراسة جيدة متقنة، إنما كل همه إيه؟ يروح يسمع على الشيخ، بيسمع كويس وياخد درجة في التسميع والدرجة الثانية في التجويد، بس ما عندوش علم بالتفسير، وكمان ما عندوش تطبيق للقرآن الكريم. واحدة من الأخوات أبوها قال لها فلان تقدم يخطبك، فرحت، فلان مش ده الإمام بتاع المسجد؟ ده صوته جميل، ده صوته جميل، ده بيخطب، بسمع الخطبة بتاعته كل جمعة. فلان ده معاه إجازة، ده معاه قراءات. فالأم قالت للأب إيه؟ ما تسأل عليه. قال لها أنا أسأل عليه؟ ده هو اللي يسأل علينا، ده خطيب في المسجد، ده معاه شهادات، ده الناس بتحبه، ده هو اللي يسأل علينا. سكتت الأم طبعا، لا أسأل مين ولا مين، ده الناس بتحبه، الناس تستنى الخطبة بتاعته. وتمت الأجراءات وتم الزواج، شهر والتاني والتالت، وبدأت البنت، فين الشيخ؟ فين الشيخ؟ مرة بشوش، ابتسامة، الناس بتحبه، إنما في البيت ما بيتكلمش، في البيت مكشر، في البيت عصبي، في البيت كذا كذا. قلت له اتكلم معايا، أنا أنت بتتكلم مع الناس، ده أنت شغلتك الكلام، أنت فيقول لها ما أنا من كتر الكلام برة خلاص مش قادر أتكلم جوه. طب وبعدين؟ ومكشر، انت بتضحك مع الناس بره؟ لا بس غصب عني من اللي جوايا، انا بضطر اضحك مع الناس وابتسم لده وكده، بس انت يعني مني وعلي وكده مش قادر استحملي. وبعدين واحده واحده بدا التقصير بقى، حق الزوجه، وشويه شويه بدت اليه، يعني بعد ما خدوا على بعض قوي بدت ايده ايه تتمد شويه، ما الاول ايه بالتدريج، الشفتين خلاص بطلوا عطلوا في البيت، والجبين والإيد بدأت تطول، والألفاظ بدأت تطلع، لحد ما بعد شهور بدأت البنت تقول لأبوها، يقول لي يا بنتي ده لا يمكن اللي انت بتقولي، ده لا يمكن، فلان ده لا، انت السبب عندك، انت. ويجي عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة، لحد ما الرجل يعني بدأ من كتر ما قعد معهم عرف ان فعلا الشاب ايه في حاجة. يا ابن القرآن اللي انت بتقرأه، الاحسان للزوجة، وعاشروهن بالمعروف، وكذا وكذا. وبعدين الموضوع ده كان سر بين العروسة وبين ابوها، وبعد عدة شهور اضطرت بقى تقول لامها. يا بس امها لما عرفت مش قلت لك اسأل عليه من زمان؟ لو كنت هسأل مين برضو، والناس كلها بتحبه، حد يعرف الغيب؟ احنا كنا نعرف كل ده. المقصود قدر الله ما شاء فعل. هذا مثال، هذا طبعا ودي حاجات نادرة الحقيقة، مش الله. بس عايز اقول ايه، ممكن واحد يبقى حافظ للقرآن ومتقن للقرآن ومعاه إجازات وروايات بس ما بيطبقش القرآن. كل واحد فينا طبعا ما بيطبقش القرآن 100%، بس في حاجات أساسية مهمة جدا. فالمقصود مش الحفظ، التطبيق، العمل، لأن العمل يهذب النفس، بينقي النفس، التزكية اللي بنتكلم عنها الليلة، التصفية والتربية، التخلية والتحلية، ده المطلوب من القرآن الكريم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن. اسمع دي كويس، عشنا برهة من الدهر يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. يقول: ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، حفظ القرآن ولسه لم يكتمل الإيمان، يؤتى القرآن قبل الإيمان، يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يسقط حرفا، وهو لا يعرف أمره وزجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ما يعرفش يقف فين عند القرآن، الأوامر والزواجر ما يعرفهاش، ولا يسقط حرفا. حفظ القرآن حفظ متقن جيد قوي لا يسقط منه حرفا، ولكن لا يعرف أمره من زجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، لأنه خد القرآن قبل الإيمان، لسه إيمانه ناقص، محتاج استكمال، محتاج زيادة. بس ما حدش بيعلمه الإيمان، لا حد يعلمه القرآن يحفظه ويجود له ويراجع عليه ويديله إجازة وشهادة معاه روايات، لا، بس ما لقاش اللي يزود له إيمانه، ما لقاش. وده حالنا، المربي اللي بيهذب النفوس ويزكي النفوس وينقي النفوس ويعالج، يعالج الآفات والأمراض، العيوب اللي فينا، ما عندناش المربي اللي يقعد يعالجنا ويدوينا، مفيش، المربي مش موجود. واحنا كمان قصرنا، بقينا بنقرأ القرآن علشان الإجازة، عشان الشهادة، احنا نقرأ القرآن عشان نتعالج، عشان نتداوى. أبو عبد الرحمن السلمي أحد العلماء في القراءات الحفاظ القدامى، ده من جيل التابعين، تلميذ الصحابة، أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، 10 آيات بقى وقف، فيش زيادة، تحفظش زيادة، ايه العلم اللي في الآيات دي نتعلم منها ايه؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، العلم من 10 آيات دول. والعمل، ايه العمل اللي واجب علينا من 10 آيات دول؟ لما نطبق 10 آيات نحفظ غيرهم بس. الصحابة تعلموا كده، احنا بنحفظ مش 10 آيات، 20 آية في المرة الواحدة، ده احنا بنحفظ القرآن في 6-7 شهور. طب فين العمل؟ طب فين دراسة العلم؟ الصحابة ما تعلموش كده. مرة تانية سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا كنا إذا تعلمنا 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. العلم مش الحفظ بس، العلم اللي جوه الآيات ايه هو، والعمل اللي يستفاد من الآيات ايه هو عشان نعمل بيه وبعد كده نكمل. ولذلك كتير من الصحابة ما حفظوش القرآن، ما ختموش القرآن. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة في 12 سنة، مش 12 شهر، 12 سنة. سيدنا عمر عبال لما حفظ سورة البقرة، شوف كم واحد فينا حفظ سورة البقرة؟ سيدنا عمر ما حفظهاش لا في سنة ولا في 2 ولا في 10، في 12 سنة. وسيدنا عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين. يبقى هم ما كانوش بينشغلوا بالحفظ زي ما احنا بنعمل في المساجد وفي دور تحفيظ القرآن الكريم، ده هم انشغلوا بالعلم، تعلموا علوم القرآن والعمل بالقرآن، والحفظ آخر حاجة، آخر حاجة الحفظ. فهم شبعوا من القرآن، ارتووا من القرآن، اتغذوا بالقرآن، طبقوا القرآن، عملوا بالقرآن، ولذلك نفوسهم كانت نقية. طبقوا القرآن، اللي طبق القرآن نفسه تزكو، تطهر، تنضف. ولو اتبعت انت كل أوامر القرآن تلاقي نفسك ايه ورا بعض، بتتخلص من ورا مرض ورا التاني ورا التالت، عيب ورا التاني ورا التالت. لو انت عندك العمل بتقول اول ما اقرا الآية هطبقها، لو بتطبق كله نفسك تزكو. لو التطبيق هو الأساس، لو بنتبع القرآن، شوف القرآن يقول لنا ايه في المعاملات، في المعاملات لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ايه احسن. القرآن يقول لك اعمل اللي احسن، ادفع بالتي هي ايه احسن. ده ايه لو حد يعني اساء اليك، وربنا يقول لنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اللي بيعملوا التي هي احسن. طب في الكلام ربنا يقول لنا ايه، وقل لعبادي يقولوا التي هي ايه احسن. فلو انا بطبق القرآن مش هقول الا التي هي ايه احسن، ومش هعمل الا التي هي ايه احسن. طب عندي يتيم انا براعي امواله، ربنا يقول لنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي ايه احسن. هطبق القرآن هتلاقيني اعمل احسن حاجة. لو بعدت عن القرآن هعمل ايه اسوأ حاجة، صح ما العكس؟ لو عملت بالقرآن هعمل احسن حاجة، ولو ما عملتش بالقرآن هعمل ايه اسوأ حاجة. ان النفس لأمارة بايه بالسوء وبالاسوأ، شفت؟ فاللي بيمشي ورا القرآن هيعمل الاحسن. طب لما نيجي نتكلم مع اهل الكتاب اليهود والنصارى، ربنا يقول لنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه احسن. لو بعدت عن القرآن هشخط وانطر واتعصب واشتم، صح ولا ايه؟ انما لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه احسن. واحد سلم عليا، ربنا يقول لنا واذا حييتم بتحيه فحيوا ايه باحسن منها. اللي يتبع القرآن هيعمل ايه الاحسن في كل حاجه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. طيب في الحياه الزوجيه ربنا يقول لنا ايه، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر، احسن لكم، الاعلى والاكمل ليكم لما تعملوا كده. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، ما تمسكهاش لأي وتمنعها، لا لا ما توقف لهاش، ما تحاربهاش، اعمل الأحسن الأزكى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك إيه؟ أزكى لهم. اللي يعمل بالقرآن نفسه تزكو، تبقى نظيفة وصافية ونقية. واللي خالف القرآن نفسه هتفضل إيه؟ مريضة، تفضل بالأمراض بتاعتها، بالعيوب بتاعتها. شوف لما تروح تخبط على واحد يقول لك ارجع، ربنا يقول ايه؟ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ايه؟ ازكى لكم. انا رحت اخبط على واحد، نفترض يعني رحت اخبط على واحد قال لي ارجع، ارجع بعد ما اجي لك البيت يا عم تعبان، طلعت السلالم ده انا عايزك ضروري، هو انا اللي اتقال لي ارجع؟ واعتب عليه بقى ولومه وعنفه ووبخه. ربنا قال ان قيل لكم ارجعوا ايه؟ فارجعوا، هو أزكى لك أحسن لك. بس اوعى نفسك بقى إيه تدعوك للانتقام كده، مش جاي لك تاني صح ولا إيه؟ بدور عليا لا عايزني جيني صح ولا إيه؟ أنا غلطان إن جيت لك. العيوب، اتبع القرآن، ارجع ونفسك صافية نقية، زعلش، طبق القرآن. بعض السابقين بيقول أنا في آية في القرآن نفسي أطبقها ونفسي حد يعملها معايا، وإن قيل لكم ارجعوا إيه؟ نفسي روح لواحد يقول لي ارجع، مش لاقي حد عشان يرجع هو إيه؟ وهادي عنده سكينة وراضي ومش زعلان، نفسه بقى يطبق كده. لما نطبق القرآن نفوسنا تزكو في كل المجالات. التزكية ده مهم جدا، مهم جدا، وهي فضل من الله. والله اللي ربنا يوفقه ويتخلص من عيوب نفسه هذا فضل. ربنا يقول في القرآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولا واحد كان نفسه طهارة، ولكن الله يزكي من يشاء. موضوع تزكية النفس موضوع مهم جدا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس محتاجة مجاهدة، لازم تجاهد نفسك عشان تتخلص من العيوب، ولازم تتعرف على عيوب نفسك. كل واحد فينا يعرف عيوبه ايه، واحد عنده كبر، واحد عنده عجب، واحد عنده أنانية، واحد عنده شح، واحد عنده تعلق بالدنيا، واحد عنده كذا، كل واحد أدرى بعيوبه. فاللي عارف ان عنده عيب او اتنين او تلاتة او اربعة ما يسكتش، يدور على العلاج. العلاج فين؟ في القرآن. تتعالج ازاي؟ بالقرآن، بطريقتين. يا اما حد يعالجك اللي هو المربي، لو لقيته امسك فيه، المربي اللي هيعالجك، اللي هيدويك، اللي حينقيك ويصفيك، اللي حيدربك ويعلمك، المربي. لو ما لقيتش المربي انت استعن بالله، قول يا رب انا هقرا القران متاملا متدبرا مستشفيا متعالجا بالقران، انا هقرا ختمه من القران اشوف فيها علاج امراضي. وكل الامراض هتلاقي علاجها في القران الكريم، هتمر بيك. مرض الشهوه هتمر بيك، موضوعات كتيرة جدا في القرآن الكريم هي العلاج. مرض الشح، البخل، الأنانية، الخوف هيمر بيك بالقرآن الكريم. الإعجاب بالرأي، أمراض كتيرة، الكسل، أمراض الأنانية، حب الظهور وحب النفس وحب الشهرة، حب المال، حب الجاه، في أمراض كتيرة جدا. كل حاجة من دول علاجها في القرآن الكريم عندما تتأمل تتدبر تتفكر. طب أتعالج إزاي بالقرآن الكريم؟ أول ما عدي بالآية اللي فيها العلاج بتاعي أعمل إيه فيها؟ أقعد أرددها وكررها وعدها واستحضرها. لحد ما تعالج اللي في قلبي. لو من أول مرة تعرفين النبي صلوات ربي وسلامه عليه أحيانا كان يقرأ الليلة قيام الليل بآية زي ما النبي عمل في بآية وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة النبي طول الليل يقرأ بالآية دي في معاني بترد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، بينتفع بالتكرار والإعادة والترديد. فأنا أخي وأنت ممكن أكون محتاج آية أعود أكررها. ومن عائشة برضو صلت قيام الليل في ليلة من الليالي بآية، ها؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وعدد من الصحابة قرأ الليل بآية، فأنا ممكن آية أقرأ بها طول الليل، لأن هي دي علاج، علاج أنا محتاجه، دواء بتأثر في نفسي، بتصلح حاجة عندي، أقعد أكررها ورددها وعدها لحد ما يعني أستشعرها تماما وتعالج بها واستشفى بها والحمد لله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيطوف حوالين الكعبة وطول الطواف يقول حاجة واحدة، حاجة واحدة بس، ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي. فواحد ماشي جنب منه فقال له ما عندكش غير كده، هي طول الطواف ما عندكش غير الدعوة دي بس، مالكش غير الطلب ده بس. قال له ربنا قال في القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك ايه هم المفلحون، مع انه هو كان سخي كان جواد كان كريم رضي الله عنه وارضاه، بس هو حاسس بحال فقول يا رب قيني شح نفسي، يا رب هوية دي عالجها لي خلصني منها. ممكن واحد يبقى عصبي جدا ويا رب خلصني من العصبية، يا رب خلصني من من التسرع والتهور. واحد حاسس ان هو ايه جبان يقول يا رب انا جبان قويني شجعني، يا رب انا بخيل سخيني، يا رب انا كسلان، يا رب علمني النشاط وارزقني النشاط انت، يا رب انا بحب المال زهدني في الدنيا، يا رب انا متعلق بالدنيا زهدني فيها راغبني في الاخره، يا رب انا الشهوات جامده علي يا رب خلصني منها. انت ايه العيب اللي عندك؟ هتلاقي علاجه في القران واطلب من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ بس انت عندك عيوب ما تسكتش، ان العيب الواحد ممكن يضيعك. ما تنساش قصة ابليس، ما تنسى عيب ده كان مجتهد جدا، ده يمكن كان اكتر مني ومنك في الذكر والعبادة والطاعة، ده ترقى لحد ما بقى مع الملائكة، وعيب عنده في نفسه ضيعه خالص. ربنا يستر علينا وربنا ينجينا من العيوب. ارجع اقول تاني ايه، معالجة النفس محتاجة جهاد، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك. واحد عنده عيب الكذب عايز يتعلم الصدق، ده انت محتاج مجاهدة عشان تبقى صادق في كل الكلام وكل الموضوعات وكل الأوقات مع كل الناس، ده انت محتاج مجاهدة. احنا بنكذب ولا لا؟ بنكذب ولا لا؟ محتاجين مجاهدة عشان ما نكذبش. بس في كذب اللي هو انسان يكذب على زوجته ولا حاجة يقول لها الأكل جميل وماشي، اللي هو الكذب المباح يصلح بين الاثنين، لا لا كويس. إنما في كذب محتاج علاج، في كذب محتاج علاج، مرض ده من النفاق بقى، الكذب اللي هو من النفاق ده محتاج علاج. فإحنا عندنا عيوب عايزين نتخلص منها إزاي؟ بالتزكية، التصفية والتربية، بالتخلية والتحلية. عايزين مربي، لو لقيته امسك فيه قل له تعالى بقى ربيني، طلع لي العيوب دويها لي، يمسكها مرض مرض. عندك أنانية يعالج لك ازاي الأنانية، عندك كسل يعالج لك ازاي الكسل، عندك حب الدنيا هيعالج لك ازاي، عندك حب الشهوات هيعالج لك ازاي، عندك شبهات هيعالجها لك ازاي. ده انت عايز مربي، يا ريتنا نلاقي المربي ده. انا اول واحد عايز اتربى، عايز حد يربيني ويهذبني وينقيني ويعلمني عشان نفسيتي تزكو تعلى تنضف تطهر تنقى تصفو. نفسي والله نفسي كده نفسيتي كده حد يعالجها لي كده علاج شامل عشان ويمسح الحاجات اللي عليها وينظفها ويغسلها. الله نفسي حد يغسل لي قلبي، نفسي حد يمسحولي كده، نفسي حد ايه يبيضهولي. عايزين احنا التصفية دي، عندنا عيوب عندنا امراض، محتاجين للتربية الإيمانية القرآنية. القرآن فيه الشفاء، فيه العلاج، فيه الدواء، القرآن الكريم. بس محتاجين حد ايه يعلمنا عمليا ازاي اطبق القرآن. ياريتنا نلاقيه، لو ما لقيناش نستعين بالله. انا هقرأ القرآن بقى ايه، والآية اللي تمر بيا هطبقها ومش هسيبها غير لما اطبقها، حتى لو غبت فيها شوية مش هنقل غيرها لحد ما اطبق ديت. يبقى احنا كده بنستفيد من القرآن الكريم، بنتعلم من القرآن الكريم. القرآن خليه هو حياتك، هو الأساس. للأسف الشديد القرآن لم يأخذ المساحة اللائقة به في العمل. خد مساحة كبيرة جدا في حياتنا من ايه؟ السماع. بنسمع قرآن كتير وبنشغل حتى إذاعة القرآن أو القنوات الفضائية بتاعت القرآن الكريم، ما بتتقطعش من بيوتنا. بس فين العمل؟ بس فين العمل؟ بنقرأ القرآن وبنختم في رمضان اللي ختمتين واللي تلاتة واللي أكتر، بس ختمة كده قراية، قراية بس. فين التأمل؟ فين التدبر؟ فين القرآن في حياتنا؟ فين القلوب اللي تشرب القرآن وترتوي بالقرآن؟ فين القلوب اللي بتتغذى بالقرآن؟ فين القلوب اللي بتتعالج بالقرآن وتتداوى بالقرآن الكريم؟ النهاردة احنا بنعالج بالقرآن الكريم امتى؟ واحد يقول لنا ايه ده ملبوس او ممسوس، تعالى ونقرأ عليه الرقية. بس ادي العلاج بالقرآن الكريم. عالج قلبك انت الاول، عالج نفسك انت، عالج عيوبك انت الاول. فالدرس بتاع الليلة حوالين التزكية. وبعدين اللي انتفع بالقرآن الكريم هتلاقيه بقى حاجة ايه في الشجاعة، هتلاقيه نمرة واحد اللي هو بيطبق القرآن الكريم، يغيره يصهره يعمل منه ايه حاجة جديدة. زي الصحابة كده، الصحابة قبل ما يخشوا في الإسلام كانت أحوالهم ايه سيئة في الجاهلية، اتصهروا بالقرآن، اتشكلوا بالقرآن تشكيل جديد. والقرآن يا جماعة انتوا عارفين القرآن المكي لما نزل آيات قصيرة، القرآن المكي قصير الآيات بس معظمه عن الدار، عن الآخرة، عن اليوم الآخر يوم القيامة، عن الجنة والنار، عن الحساب. وبعدين في قصص الأنبياء والمرسلين، تربية، تربية القرآن، قصص الأنبياء والمرسلين، اليوم الآخر، الكلام عن الشرك وقبح الشرك والمشركين والأصنام. القلوب زكت والنفوس زكت، اتنقت، اتصهرت، والنفوس اتصهرت. دي التربية بتاعت الصحابة، وتعلموا القرآن الكريم للعمل، للعمل. فتلاقي اللي بيعمل بالقرآن الكريم إنسان مختلف. شوف سيدنا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة هوازن، غزوة حنين، غزوة أوطاس، أوطاس أو هوازن أو حنين، النبي كان معاه 12,000 صلوات ربي وسلامه عليه، ورايح بال 12,000 على هوازن، رايح على هوازن اللي هم بنو سعد اللي النبي كان اتربى عندهم زمان صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا ايه بيستعدوا يهجموا على المسلمين ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقضوا على الاسلام والمسلمين. فالنبي ايه كان بيتبع سياسه خير وسيله ايه للدفاع هي الهجوم. فال 12,000 اللي معاه النبي خدهم وراح على هوازن، وهم جات لهم الاخبار، فعملوا كمين للمسلمين، كمين. فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بين جبلين ومعاه الصحابة وهم عملوا كمين على ايه جوانب الجبلين اليمين وشمال، والصحابة معديين في عماية الفجر انهالت عليهم السهام زي المطر، سهام سهام سهام نزل على الصحابة زي المطر. فعملوا ايه؟ رجعوا انسحبوا تاني. كم الصحابة انسحب من 12,000؟ كل 12,000 ما عدا 100 بس اللي ثبتوا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وال 12,000 رجعوا لورا لحد ما النبي قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. والنبي يقول ايه؟ يا عباس نادي على اصحاب سورة البقرة، نادي على المهاجرين، نادي على الانصار، نادي على اصحاب للبيعة. فسيدنا العباس كان جهوري الصوت، صوته عالي، صوته عالي بيسمع يا اصحاب سورة البقرة، اللي يسمع يقول يا لبيك يا لبيك راجع، انا حافظ سورة البقرة ما ينفعش تهرب، يا اللي حافظ سورة البقرة ما ينفعش تهرب، يا للمهاجرين ايوه انا ارجع، يا للانصار ارجع، يا اصحاب البيعة اصحاب الشجرة ارجع. فكان من ضمن النداء ايه؟ يا اصحاب البقرة، يا اصحاب سورة البقرة، اللي يسمع ايوه انا حافظها يرجع. لحد ما رجعوا تاني ال 12,000، وبعدين اشتبكوا مع هوازن، فالنبي قال ايه؟ الان حمي الوطيس. المقصود ايه؟ صاحب القرآن اللي القرآن اثر فيه ما يهربش ما يفرش، اول ما يسمع يجي على اي حد يذكره، ممكن ينسى ممكن يضعف شوية، بس اول ما حد يذكره على طول يرجع. سيدنا سالم مولى ابو حذيفة كان من القراء، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه في ليلة من الليالي وقف يسمع سالم مولى ابو حذيفة بيقرأ بالليل قيام الليل، صوته جميل. سيدنا سالم مولى ابو حذيفة في حروب اليمامة الردة، وكانت حرب طاحنة، وبعدين في أول جولة من الجولات في حرب اليمامة مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة فعلا هجموا على الصحابة لحد ما رجعوهم، لدرجة أنهم وصلوا للخيمة بتاعت خالد بن الوليد وكان فيها زوجته، كشفوا المسلمين. فالمسلمين قال إزاي نرجع؟ عب الصفوف، رتب الصفوف، ارجع اهدم تاني اهجم تاني. فكان سيدنا سالم مولى أبو حذيفة موجود وبيحارب، فحفر لنفسه حفرة وقال ايه الحفرة دي مش هطلع منها ابدا غير ايه؟ يا شهيد يا منتصر. وعد عليه حد من الصحابة فقال له ايه؟ اتخشى ان نؤتى من قبلك؟ ها كويس انت ولا انت نقطة ضعف؟ لو خايف قول، لو خايف حاسس ان انت خايف وحيخشولنا من ناحيتك قول. قال بئس حامل القرآن أنا إذن، يبقى أنا مش حامل القرآن، يبقى إيه القرآن؟ يبقى إيه القرآن أصلا فيها بإيه؟ لو أنا هتسبب في هزيمتكم أو مش هقدر أثبت في مكاني هفر وهعرب وانسحب، بئس حامل القرآن أنا إذن. حامل القرآن لازم يتغير. سيدنا ابن مسعود كان يقول إيه؟ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس إيه؟ مفطرون، وبحزنه إذا الناس فرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يتكلمون. مش زي بقية الناس، الناس بيتكلموا كتير بس هو حامل القرآن ما يتكلمش كتير، بيهزروا ويضحكوا وما يهزرش كتير ويضحك كتير، ده حامل القرآن. الناس نايمة هو بيقوم يصلي بالليل، الناس مفطرة هو صايم، حامل القرآن مش حامله حفظ بس، عمل تطبيق. طولت عليكم ولا ليلة؟ هو الموضوع محتاج أكتر من كده. التزكية نشوف الآيات اللي جت في التزكية، آيات كتيرة جدا دي اللي تعرفين التزكية دي هي الأساس. ربنا يقول للنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما جاله ابن أم مكتوم الأعمى جاي يسأل والنبي واقف مع زعماء قريش، فالنبي أعرض عنه بتسأل سيبني دلوقتي أتكلم مع الناس، لو دخلوا في الإسلام هيخشوا ورا منه عدد كبير. فربنا يقول للنبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله إيه الزكاة. أصل جاي الزكاة، وهي التزكية مهمة. جاي الزكاة نفسه، جاي يتعلم التوحيد والعقيدة، جاي يسأل عن نفسه وعن قلبه، جاي يتزكى. اللي جاي يتزكى فضيله نفسك. أما من جاءك، أما من استغنى فأنت له تصدق، وما عليك ألا يزكى. إحنا جماعة بنسعى، إحنا هدفنا تزكية نفوسنا وتزكية نفوس الناس. تزكية مهمة جدا جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزكي الصحابة القرآن. الصحابية أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة النبي يقرأ قاف والقرآن المجيد، يزكي بها القلوب والنفوس، يرقق بها القلوب والنفوس، يرقق بها قلوب الصحابة من أسياد الصحابة. سورة تبارك النبي قرأها في جمعة من الجمعات على المنبر وهو يخطب، وفسرها وشرحها للصحابة. سورة تبارك. سيدنا أبي بن كعب بيقول إن أنا كنت في صلاة الجمعة في يوم من الأيام والنبي يقرأ سورة تبارك، وجنب مني أبو الدرداء وأبو ذر، فأبو ذر بيقول له متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا اليوم. أبو ذر وأبو الدرداء بيغمزه، مش يقول أسكت. وسيدنا أبي بن كعب شاف الحوار ده وحكلنا، قال ده النبي كان بيقرأ سورة تبارك عن منبر وحصل كذا، فلان قال كذا وفلان قال كذا. عايز أقول إيه؟ القرآن أساس حياتنا، هو القرآن. القرآن يا جماعة عايزين عودة للقرآن. الحفظ والتجويد كويس مطلوب، بس اللي مطلوب أكتر منه التفكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر، تأمل الآيات، فكر في الآيات، عيش مع الآيات، عيش معاها، اتعلم منها، ادرسها. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لنا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، دي تنقصنا، ويتدارسونه المدارسة. نعمل ايه في الآيات دي؟ نطبقها ازاي؟ نتعلم منها ايه؟ نستفاد منها ايه؟ عشان يا جماعة نشبع من القرآن. الكنز، الكنز اللي موجود بين ايدينا القرآن، نعالج بيه قلوبنا، نداوي بيه الامراض اللي جوانا. فينا امراض، فينا غل، فينا حسد، فينا حقد، فينا عيوب، فينا افات، فينا. عايزين نعالج بقى اللي فينا بالقرآن الكريم. فعاوزين بقى ايه؟ عودة الى القرآن الكريم، بس ايه؟ عودة مختلفة. اللي فات نقول الحمد لله عليه، الحمد لله، بس اللي جاي بقى هنقرأ القرآن ازاي؟ ندرسه ازاي؟ نعمل فيه ايه؟ ورا بعض نقرأ. اهم القراءة، مش بقول لكم ما تقروش او حد يفهم، انا بقولش استغفر الله واتوب اليه، لا، نقرأ القرآن طبعا، بس القراءة مع ايه؟ التفكر، التأمل، التدبر. اقف، انت مستعجل ليه؟ انت مستعجل ليه؟ اصل مش ضروري ان انت تخلص القرآن لحد اخره. اقف حتى مع آية واحدة، آية واحدة. تعرفين يا جماعة سيدنا موسى الأشعري حاجة عجيبة جدا. سيدنا موسى الأشعري كان عنده مجموعة ناس بيعلمهم القرآن، بيعلمهم القرآن، وكل يوم بيعلمهم آية، آية واحدة بس، آية في اليوم. انت فانه آية، آية كذا، خد اللي بعديها. وانت فانه آية، خد اللي بعديها. وانت بس الآية دي معناها كذا، تطبقها كذا. وانت الآية دي معناتها كذا، تطبقها كذا. وانت الآية دي اللي انت هتحفظها معناها كذا تطبقها كذا وانت آية كل يوم آية. انا مستعجل، انا عايز اقرا كم صفحة في اليوم. انا عارف ده احنا جماعة متعودين نقرا جزء في اليوم، بس يا خسارة بنقرا جزء من غير عمل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتوب إليه. أسأل الله أن يرزقنا العمل بالقرآن، فهم القرآن، اقروا القرآن، اقروا بس تدبروا أكتر، لأن التدبر هو المطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ها؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دبر، ربنا قال ليتدبروا آياته، اتدبر في الآيات، اتأمل فيها، ادرسها، تعلمها وطبقها. مفيش حد بيجري وراك، ده القرآن، وانت عايز ايه؟ تطبق القرآن. هتلاقي نفسك دايما بتعمل ايه؟ الأحسن الأحسن الأحسن الأحسن. لو مش ناوي تعمل بالقرآن هتلاقي نفسك بتقرأ وبتعمل الأسوأ الأسوأ الأسوأ الأسوأ. ف مش عايزين نبقى زي الشاب بقى اللي ايه اللي البنت فرحت بيه وبعد كده ايه اتصدمت فيه. احنا كلنا كده، خلي بالك كلنا كده صدمة، والله صدمة. اللي قراء واللي حفاظ وربنا ستر العيوب، ربنا يستر عيوبنا. انا انتهيت، بس مراجعة صغيرة كده. كنا ليلة بنتكلم عن ايه؟ التزكية، وخصوصا في الوقت بتاعنا ده، لان ظهرت العيوب. انا ما بعرفش في الفيسبوك للاسف طبعا، هو ده المفروض الانسان يعرف فيه وكده، بس انا ما اعرفش فيه، لا اعرف يخش له ازاي ولا اعرف اخش فيه ولا ليا فيه. بس انا بقرا بعض التعليقات احيانا، تعليقات. فمن عدة أيام قريت تعليقات ناس كاتبينها ضد أحد الدعاة المشاهير، صعبة جدا، صعبة صعبة صعبة. واحد من الإخواننا، واحد من إخواننا كان معانا متربي في وسطينا بقاله بتاع 20 سنة، 20 سنة معانا، وما يعرفش غير الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية وشيوخ الدعوة السلفية. وجيت الأحداث بقى الجديدة إيه قلبته، بقى واخد موقف من الدعوة وشيوخ الدعوة. ليه ومش ليه ده موضوع تاني. فقعدت معاه مرة قال لي ده، طب كويس انت كلمتني، ده انا شتمت على الشيخ شتيمة. ليه؟ طب ليه شتيمة؟ فقلت له يعني انت ابوك لو عمل حاجة قال كلمة مش عاجباك وانت شايفني غلط ابوك غلطان هتشتمه؟ قال لي لا ما اشتمش ابويا. قلت له ما الشيخ زي ابوك، ده لو فرض ان هو اللي غلطان، ان شاء الله مش غلطان، بس لو فرض احتى تشتمه. قال لي انا الليله هروح ابعت له اعتذار. انا عايز اقول ايه، في عيوب ظهرت، واللي قال لك بقى خلاص انا ما عدتش تبعكم، خلاص مش تبعكم انا، واللي قال كذا واللي قال كذا، عيوب ظهرت، عيوب ظهرت، في عيوب كتيرة جدا، زي ما قلت لك اللي في الكلام واللي في الأفعال واللي في التصرفات واللي هجر المساجد واللي هجر الدعوة واللي ما عرفش عمل ايه، وعيوب. فمحتاجين تاني نرجع ليه؟ للتزكية، اللي هي التحلية، التخلية التخلية يعني ايه؟ خلي النفس من عيوبها، والتحلية ايه؟ حليها بقى، ولا ايه؟ ما طول ما النفس فيها عيوب مش هتتحلى، صح يا جماعة ولا ايه؟ ما طول ما انت ما خليتهاش مش هتتحلى ولا ايه؟ شيل الملح وحط السكر، ولا تحط السكر على الملح؟ الملح يمكن يغلب، صح ولا ايه؟ فانت خليها الاول وبعد كده حليها، حط بقى العسل وحط السكر وحط حليها، بس خليها الاول، طهرها ونظفها واغسلها وحليها بعد كده، تبان، يبان الطعم بتاعها ولا ايه؟ التصفية والتربية، صفيها الاول من اللي فيها وربيها. هو ده المنهج التزكية. الأصل الثالث من أصول الدعوة السلفية، النبي كان يدعي صلوات ربي وسلامه عليه يقول إيه؟ اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بنفس الدعوة بندعيها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغسل قلوبنا بالقرآن، وطهر قلوبنا بالقرآن، وزك نفوسنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور حياتنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، ونور آخرتنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجبرنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا حلية القرآن وشفاعة القرآن، واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا على التأخير، سامحونا على الإطالة. هذه زيارة تواصل الحقيقة في يعني في الأول تواصل، نتواصل في الله ونتزاور في الله ونتحب في الله ونتناصح في الله. أسأل الله أن يجمع شملنا دائما على خير. اللهم اجمع شملنا دائما على خير، اللهم اجمع شملنا دائما على خير، واجمعنا في بيوتك الطاهرة في الدنيا، واجمعنا في الجنة في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.